بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الإنسان لا يفرح ويسر حين يزور إخوانه في الله، وحين يرى مثل هذه الاجتماعات المباركة لأهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، اجتمعوا من أجل رضوان الله سبحانه وتعالى، قاصدين العلم النافع، وقاصدين الجلوس لله، وقاصدين أيضا الجلوس في حلقات العلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. أخرجه مالك عن معاذ بن جبل، وأخرجه أحمد عن معاذ وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فحقا إنها مجالس مباركة، وإنها من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الاجتماع المبارك لأهل السنة والجماعة من طلبة العلم وحفظة القرآن والسنة والدعاة إلى الله عز وجل يدل على دعوة مباركة، ويدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى قد أمدنا بهذه النعم المباركة وبقوة دعوتنا، دعوة أهل السنة والجماعة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، قوة الدعوة السلفية ودعوة أهل السنة والجماعة فضل من الله سبحانه وتعالى، لا بحول منا ولا بقوة ولا بذكاء منا ولا بمال ولا بحرص ولا بجاه ولا بسلطان، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى علينا معشر أهل السنة والجماعة. انتشار دعوتنا نفرح بذلك، وهي نعمة علينا من الله سبحانه وتعالى أن يسخر الله سبحانه وتعالى انتشار دينه على أيديكم معشر أهل السنة والجماعة، وعلى أيديكم معشر طلبة العلم. فضل عليكم من الله سبحانه وتعالى أن يسخر الخير وأن يسخر دعوته ويحصل انتشارها على أيديكم يا طلبة العلم، على أيديكم معشر أهل السنة والجماعة. دعوة الأنبياء، دعوة الرحمة، دعوة الحق التي دعا إليها أنبياء الله عز وجل، دعوة الحق التي أوذي من أجلها أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه، دعوة الحق ودعوة الإسلام ودعوة السنة هي الدعوة التي أوذي من أجلها الأنبياء وقتل من أجلها الأنبياء، وقتل بعضهم وشرد بعضهم وأوذي بعضهم أشد الإيذاء، بل أوذوا أجمعين على هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، فهي دعوة عظيمة ينبغي عليك أيها السني وينبغي عليك أيها المسلم أن تستشعر هذا الخير الذي أنت فيه، تستشعر هذا الخير وهذه الدعوة المباركة، دعوة النور والرحمة والبشارة والنذار، دعوة خير لجميع الناس. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دعوة رحمة، دعوة فيها غيث القلوب وراحة النفوس وطمأنينة النفوس. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشرح بها الصدور وتطمئن بها النفوس وينزال عنك كثير من الهموم والغموم، وأنت تسلك في هذه الدعوة المباركة التي سلكها الأنبياء، وإن حصل فيها من المشاق، وإن حصلت فيها الأتعاب، وإن حصل فيها الفقر، وإن حصل فيها ذم الناس وكلام الناس واتهامات الناس، وإن عاداك أكثر الناس، ولكنك مع ذلك كله تجد انشراحا عظيما في صدرك، وتجد طمأنينة في نفسك، لأنك تسلك طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ومن أحسن، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هي راحة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيا عباد الله، اعرفوا قدر هذه النعمة التي أنتم فيها، نعمة عظيمة. تتعلمون القرآن والسنة، تحفظون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحفظون القرآن والسنة، وتتعلمون تفسير القرآن، وتتعلمون الفقه الشرعي، وتتعلمون العقيدة الصحيحة، تحضرون حلقات العلم، تنتفعون بذلك انتفاعا عظيما، تصبح وأنت على ذكر الله، وأنت محافظ على فرائض الله، محافظ على الصلاة الخمس، تصبح وأنت على طلب العلم وعلى حفظ القرآن والسنة، وتمسي وأنت على طلب العلم وعلى حفظ الكتاب والسنة وعلى مذاكرة تفسير القرآن وشرح الحديث. فلا تيالها من نعمة لا يقدرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فاقدروا هذه النعمة واعرفوا لها قدرها، فهي والله نعمة عظيمة. هي تركة النبي صلى الله عليه وسلم التي من أخذها فهو وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا حفظت القرآن والسنة فأنت حقا الذي ورثت نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يرثه ولا ماذا أقاربه، ولم يرثه أناس أقرب ماذا قريبون منه واختصوا بذلك، إنما كل من حمل العلم فهو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ وأخذ بحق وافر، فمن أقبل على العلم النافع ومن تعلم دينه فهو الذي يا عباد الله يزداد علما، وهو الذي يطلق عليه أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ووريث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكلما ازداد من علم الكتاب والسنه ازداد ميراثه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالعلماء هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتهم اذا دعوا الى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شان من انتفع بعلمه، من دعا الى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شان من انتفع بالعلم النافع، فهو الذي ورث النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وهو الذي يزداد فضله عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشمله قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنيئا لك يا أيها السني، وهنيئا لك يا طالب العلم، وهنيئا لك أيها المسلم أن تدعو إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بقولك أو بفعلك أو بنصحك وإرشادك، كله فضل عليك من الله سبحانه وتعالى أن تدعو إلى دعوة أهل السنة والجماعة، وتعلم الناس الخير، وتعلمهم الدعوة السلفية التي نهجها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تزال ولا يزال أهل السنة على ذلك سائرين إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عباد الله، دعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة، هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الدعوة المباركة إنما تقوى بانتهاجنا بنهج نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا سلكنا نفس الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابته من بعده، قويت دعوتنا وانتشرت إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى آفاق كثيرة، فتنتشر هذه الدعوة المباركة بماذا؟ بسلوكنا على نفس الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليكن الإنسان على ذلك سائر وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم، ومن هذه الأمور، ومن أهم هذه الأمور التي تقوي دعوتنا يا عباد الله، أن تكون هذه الدعوة محفوفة بإخلاصك أيها الداعي إلى الله، بإخلاصك يا طالب العلم، وبالصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا أخلصنا مع الله عز وجل وصدقنا مع الله جل وعلا قويت دعوتنا، تقوى الدعوة المباركة، تقوى هذه الدعوة المباركة بإخلاصنا مع الله سبحانه وبصدقنا مع الله عز وجل، تقوى هذه الدعوة عباد الله. وأما إذا كان للإنسان حظوظ في هذه الدعوة فإنها لا تقوى، وإن الإنسان ربما لا يستمر في هذا الخير وينقطع عليه الخير بسبب عدم إخلاصه مع الله وبسبب عدم صدقه مع الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون حريصا على هذا الأمر، أن يكون معتنيا به أشد الاعتناء، وأن يعالج نفسه على ذلك، وأن يجاهد نفسه على الإخلاص وعلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. واعلم أن النفوس أو أن القلوب إذا مالت لأغراض الدنيا ضعفت عليك دعوتك وانهارت عليك، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فمن جعل للدنيا همًا في قلبه، أو جعل بين الناس، أو جعل المنزلة بين الناس همًا في قلبه وغرضًا لعلمه وعمله، فإنه ينهار ولا تثبت له دعوة ولا ينتفع بدعوته مع الله سبحانه وتعالى، بل دعوته مردودة عليه لعدم إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالصادق مع الله سبحانه والمخلص لله عز وجل في دعوته يزيده الله ثباتا ويزيده الله توفيقا وسدادا. قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله سبحانه وتعالى يزيد المخلص ثباتا وتوفيقا ويزيده سدادا. فعلينا أن نحف دعوتنا بالإخلاص، وأن نتواصى جميعا على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرد على الشخص عمله إذا أشرك معه غيره، كما تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما يقوي دعوتنا عباد الله، وإننا لنفرح بقوة الدعوة، فينبغي علينا أن نسلك هذه السبل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتشرت الدعوة إلى أصقاع الأرض، وانتشرت الدعوة إلى آفاق، وانتشرت الدعوة شرقا وغربا، إلى أن انتشر الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. من أسباب قوة الدعوة أن الإنسان عباد الله يحرص على العلم النافع وعلى تعليم الناس الكتاب والسنة. احرصوا على العلم والتعليم، لا تقوى دعوة إلا بالعلم، ولا تقوى دعوة إلا بالتعليم، ولا تقوى دعوة إلا بنشرها بين الناس تعليما وتأديبا وإرشادا، وتعليما للعقيدة الصحيحة، وتعليما لأحكام الدين وشرائعه. فهذا هو الذي يقوي دعوتنا، الاهتمام بالعلم النافع. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يسأله المزيد من العلم، وقل رب زدني علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فكن حريصا على العلم أيها المسلم. إن الناس أجمعين يحبون العلم ويحبون حلقات العلم، ولكن قليل منهم من يصبر نفسه على حفظ القرآن، ومن يصبر نفسه على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يصبر نفسه على حلقات العلم صباحا ومساء، وقليل منهم من يصبر نفسه على قراءة العلوم النافعة وعلى الاستفادة من كتب العلماء. فقليل من الناس من يصبر نفسه على ذلك، وهؤلاء هم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لحمل دينه. فاحرص أيها المسلم واحرص أيها السني أن تكون من حملة هذه الدعوة المباركة، من حملة العلم الذين يحوون القرآن وكثيرا من السنة في صدورهم. قال الله عز وجل عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكن حريصا على أن تحوي القرآن في صدرك، وتعلم تفسير القرآن في صدرك، وتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وتعلم شرح الأحاديث والفقه المستنبط من القرآن والسنة، وتتعلم العقيدة الصحيحة. هذا هو العلم، العلم الذي يشغل عنه كثير من الناس ولا يصبر عليه كثير من الناس. اصبروا على تحمل القرآن والسنة، واصبروا على تحمل العلم النافع. تتحملون العلم ثم تفيدون الناس، تقوى دعوتكم بإذن الله عز وجل. إذا حرصتم على العلم وعلى حلقات العلم تقوى دعوتكم بإذن الله. ومن فضل الله عز وجل علينا أن انتشر طلبة العلم في جميع بقاع اليمن وفي خارج اليمن، انتشروا بعد خروجهم من دار الحديث بدماج من فضل الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتشروا يعلمون الناس في بيوت الله عز وجل، انتشروا يعلمون الناس في مدنهم وقراهم. فكن حريصا على أن تشرب من هذا الخير، وعلى أن يكون لك حظ عظيم من هذا الخير. احرص على حضور الحلقات، ففي هذه البلاد توجد دروس نافعة في هذه المساجد المباركة لطلبة العلم ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لتعليم إخوانهم. فكونوا حريصين على الحضور في هذه الحلقات المباركة، وعلى أن ترشدوا الناس إلى حضور هذه الحلقات. هذا مما يقوي دعوتنا، ومما يكون سببا في نشر هذه الدعوة المباركة، ومما أيضا يجعل الدعوة قوية. وهذا هو الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى، أن يقوي دعوتنا، ومما أيضا نسلكه في تقوية هذه الدعوة المباركة أن نعمل بالعلم وننشره بين الناس. تعلمنا من أجل أن ننتفع بعلمنا، لا يكون العلم نافعا إلا بالعمل به. ومن عمل ولم يعمل فعمله فعلمه ليس بنافع، وعلمه حجة عليه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فمن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. فنحن أيضا ينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء العظيم، وأن نستعيذ بالله من العلم ماذا؟ من علم لا ينفعنا. فمما يقوي دعوتنا أن نحرص على العمل بالعلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه: ليعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: ما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فكن حريصا أيها الداعي إلى الله عز وجل على أن تعمل بعلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: يأتي بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بالنار كما يدور الحمار بالرحى، فيمر عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. انظروا إلى حال هذا الإنسان كيف صار حاله في عذب في نار جهنم والعياذ بالله. فمما يقوي دعوتك أن تعمل بعلمه، واعلم أيها السني أن عملك بالعلم أمام الناس يجعل عملك داعيا إلى الله عز وجل، مع علمك ومع دعوتك ومع أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. فأنت تدعو الناس بأقوالك وتدعو الناس بأعمالك، وإذا رآك الناس تعمل بعلمك ازدادوا لك حبا وازدادوا قبولا لدعوتك وقبولا لما تحمله من الخير. يتأثرون الناس، يتأثرون بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال. هذا شأن الناس، هذا شأن الناس، وهذا هو الحق، أن الإنسان يتأثر بالفعل ويتأثر بالمعاملة الحسنة أكثر مما يتأثر بالأقوال. لأن القول يستطيع صاحبه أن يزينه، زخرف القول، وأما الفعل فهو الذي يصف صاحبه. والناس تشرحهم أعمالهم وتشرحهم دعوتهم وتشرحهم أخلاقهم. وهكذا إذا تخلق بالأعمال، إذا تخلق بالأخلاق الحسنة وعمل بعلمه استفاد الناس من ذلك وأحبوه وقبلوا دعوته. فرب معاملة حسنة عملت بها بما تعلمت ينفع الله عز وجل بها أقواما كثر وينتفعون بالدعوة المباركة، فهذا مما يقوي دعوتنا. واحذر من أن تكون سيء الخلق، سيء المعاملة، سبابا شتاما، لا تصبر على القول وتعيد السيئة بضعفها، فهذا مما يجعلك تصد الناس عن هذه الدعوة المباركة وتحصل على إثم وأنت لا تشعر، إثم على ذنبك وإثم على صدك عن الخير وعلى صدك عن الدعوة أنت لا تشعر. ربما ما تشعر إلا أنك أخطأت بأن أسأت بكلمة أو ما أشبه ذلك، وذنبك مضاعف على صدك عن هذه الدعوة المباركة. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. معنى الآية: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي يحصل بينكم وبين اليهود عقد وأيمان وعهود، ثم تتخذ عهدك ويمينك مكرا وخديعة فتخدع فتصد الناس عن دين الله عز وجل بسبب عملك. يقولون المسلمون ينقضون العهود والمواثيق والأيمان. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي مكرا وخديعة، فتزل قدم بعد ثبوتها، أي يزل أقوام عن الدين بعد أن ثبتوا عليه، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سواء كان المكر والخديعة مع هذا الرجل نفسه أو مع آخر فرأى عملك فانصرف عن الخير وانصرف عن الدعوة. وهذا شأن كثير من الناس، إذا رأوا صاحب الدعوة ورأوا السني الذي ينتسب إلى السنة وإلى الدعوة السلفية رأوه يفعل القبائح تركوا الخير والدعوة. وفي الحقيقة أن عمله حجة عليه لا حجة على دعوتنا، وأن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل يمثل نفسه بمعصيته ولا يمثل الدعوة السلفية، كما أن المسلم الذي يشرب الخمر أو يعصي الله عز وجل بعقوق الوالدين أو يغش في البيوع إنما يمثل نفسه بهذه الأعمال ولا يمثل الإسلام، فالإسلام بريء من أعماله، ولكن في الحقيقة يناله ذنب على عمله وذنب على صده عن الخير، بحيث أن الناس يتأثرون بأعماله وماذا وينصدون عن الإسلام أو يصدوا عن السنة، فهذا ينبغي أن يكون بحسبانك أيها السني ويا أيها الداعي إلى الله عز وجل. مما يقوي دعوتك أن تعمل بالعلم، مما يقوي دعوتنا أهل السنة والجماعة أن ننشره بين الناس. احرصوا على نشر الخير، واحرصوا على نشر العلم وعلى نشر الفوائد والآداب الإسلامية والآداب الشرعية، احرصوا على نشر دعوة أهل السنة والجماعة. سابقوا المبتدعة إلى الناس. الناس كثير منهم في جهل، كثير منهم يتأثر بمن أتاه وبمن سبق إليه، وإذا سبقك المبتدع إلى العوام وإلى الناس أضروهم وسببوا لهم البعد عن الخير وعن السنة، ولبسوا عليهم دينهم ولبسوا عليهم ما يعرفون، ووقعوا في الشر ووقعوا فيما لا ينفعهم بسبب أن المبتدع سبقوك إليهم. فإذا سبقك المبتدع إلى الناس وشوهوا عليهم عقائدهم صعب عليك بعد ذلك، يصعب عليك أيها السني أن ترشدهم إلى الخير بعد ذلك. ولكن كما كان شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله مما سمعناه من وصاياه عليه رحمة الله كان يقول: إخواني في الله، سابق المبتدعة وسابق الحزبيين إلى الناس. فإذا سبقت أيها الداعي إلى الله عز وجل وعلمت الناس الخير يحصل بإذن الله عز وجل خير كثير. فاحرص على أن تسابق الناس وتسابق المبتدعة. المبتدعة يحرصون على أن يسابقوك، بل كن أنت المسابق لتعليم الناس، المعلم للناس ما ينفعهم ومبشرهم ومنذر لهم ما يضرهم. ينبغي عليك أن تكون حريصا على الناس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يقوي دعوتنا، أن نجتهد في الدعوة إلى الله. شارك في الدعوة إلى الله تعليما وخطابة، شارك في الدعوة إلى الله عز وجل بمحاضرة أو بخطبة، شارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعلم أو تعليم، شارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولو بحلقة علم أو ولو بتسميع لإخوانك في الله في القرآن، تسمع لهم كتاب الله أو تسمع لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شارك بما تستطيع، شارك بدعوة إلى الله عز وجل، بخطبة، بمحاضرة، بفتح درس إذا استطعت، بهكذا أيضا بالإعانة، إعانة من يحفظ القرآن على حفظه، إعانة من يحفظ الأحاديث على حفظها، إعانة أيضا من يحضر الحلقات، حلقات العلم، تعينهم بما تستطيع. فهذا مما يقوي دعوتنا، الحرص على العلم. وهكذا أيضا سابقوا إلى القرى وإلى الأماكن النائية بأن تعلمونهم الدين الصافي، الدين صافيا، تعلمونهم السنة، تعلمونهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الحق. إذا سبقتم إلى ذلك فإن القلوب أوعية، إذا امتلأت بالخير فإنها بإذن الله عز وجل ينكف عنها الشر، وإذا لم تمتلئ وأتاها الشر ربما امتلأت بالشر فلم تتقبل الخير. فسابقوا الناس، سابقوا المبتدعة لتعليم الناس الخير وتعليمهم السنة والدعوة إلى الله عز وجل. ينبغي لك أيها الداعي إلى الله إن كنت ممن يخطب أو يدرس أن لا تمر عليك جمعة إلا وأنت تخطبها في أي قرية من القرى أو في أي مسجد من المساجد. وهكذا أيضا تستطيع أن تدرس، لا ينبغي أن تمر عليك الأيام بدون تدريس. درس وسابق لتعليم الناس، درس مما فتح الله عز وجل عليك، علم الناس مما علمك الله، مما شرح الله عز وجل صدرك وفتح الله عز وجل عليك به. علم الناس، ولو لم تعلمهم إلا التدوين أو الخط أو الإملاء أو النحو أو ما استطعت من العلوم النافعة ففيها والله خير عظيم. ولا تحقر الجهد، فالأجور عند الله سبحانه وتعالى مضاعفة. ومما يقوي دعوتنا عباد الله، مما يقوي هذه الدعوة المباركة، أن تسلك سلوك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة واللين مع الناس وبالصبر على أذاهم. تعلمون رفق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رفيقا بالناس، حتى ربما يؤذى الأذى الأذى العظيم ويرفق بمن آذاه. وتعلمون قصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ بردائه وحشوته وشد رداءه صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك كما في الصحيحين: حتى رأيت حاشية الرداء قد أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم به؟ التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وقال: أعطوه من مال الله. انظروا إلى هذا الرفق العظيم بهذا الأعرابي الذي جفى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم برفق عظيم. قال: أعطوه من مال الله، وضحك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فالرفق في هذه الدعوة هو الأصل فيها. الأصل أن الناس يحتاجون إلى الرفق، وما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فارفقوا في دعوتكم. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف وما لا يعطي على ما سواه. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. وتعلمون حديث الاعرابي الذي جاء وبال في ناحية المسجد وهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزجروه، زجروه وهموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، دعوه، كفوا عنه، حتى إذا قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي: ثم تأثر الأعرابي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله حتى ركب راحلته وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تأثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفقه، فالرفق هو أصل دعوتنا. وليس معنى ذلك أن الغلظة ليست من ديننا وليست من دعوتنا، بل الغلظة مع المنافقين، الغلظة مع الكافرين، الغلظة مع المعاندين الضالين أو المتكبرين. هذا من أصل دعوتنا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولكن كثيرا من الناس يحتاجون إلى الرفق، فإياك أيها المسلم أن تستعمل الغلظة في غير مكانها، فتكون سببا في صدك الناس عن الخير. واسلك الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا عظيما يحبه من سمع كلامه ومن جلس معه، وإن كانوا من قساة المشركين فيتأثرون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبإحسانه وحلمه ورفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب فقال: يا رسول الله أذني في الزنا. فاستعظم الصحابة من هذا الرجل، كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا؟ استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الفاحشة، إذن في الزنا. فماذا صنع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفق به النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يعلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه ويرضونه لعماتهم. أترضاه لخالته؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكان الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. أخرجه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه، وقال صححه شيخنا مقبل الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند. ثم قال عقب هذا الحديث رحمه الله: ويا له من موعظة للدعاة إلى الله عز وجل. فعلينا أن نحرص على أن نكون رفيقين مع الناس، على أن نكون مبشرين لهم. هذا مما يقوي دعوتنا، ومما يقوي دعوتنا أن نكون متطاوعين على الخير فيما بيننا. معشر الدعاة إلى الله ويا طلبة العلم، كونوا متطاوعين لا مختلفين، لا تكونوا متعاندين، كل يرى قوله هو الحق أو يرى أن ما رآه هو المصلحة للدعوة وأن قول غيره هو الباطل، فيحصل العناد والشقاق والاختلاف. تطاوع مع أخيك، رأى أخوك ذلك هو الخير، طاوعه، طاوعه هذه المرة، طاوعه الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك سيتبين الخير، سيتبين الخير ويتبين ما فيه إشكال وما فيه اختلاف. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فلا ينبغي الخلاف، لا ينبغي الخلاف إلا على شيء يضر الدعوة، وعلى شيء يخالف الكتاب والسنة ويخالف نهج السلف الصالح. وأما شيء يسع فيه الأمران فإياك أيها الداعي إلى الله، وإياك أيها السني أن تجعله سببا للفرقة وسببا للخلاف، فهذا لا يجوز. نحن حريصين على جمع الناس على الكتاب والسنة، فكيف نختلف فيما بيننا؟ نحن نحرص على جمع الناس على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عاملين بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاحذر أيها المسلم أن تؤتى الدعوة من قبلك وأن تكون سببا في ضعف هذه الدعوة المباركة. إياك أحذر نفسي وإخواني السامعين أن نتسبب في ضعف هذه الدعوة المباركة، فتتحمل وزر ما حصل فيها من الضعف وما حصل فيها من الخلاف. فالله المستعان. ومما يقوي دعوتنا عباد الله، مما يقوي هذه الدعوة المباركة، أن نكون متآلفين، متزاورين، متعاونين. يزور الأخ أخاه وينصحه لله، ويحصل التواصي على الحق والتواصي على الصبر، يحصل التواصي على الصبر الداعي إلى الله عز وجل. وطالب العلم يحتاج إلى تصبير، تصبره على تحمل العلم، تصبره على الدعوة إلى الله عز وجل، تصبره على الأعمال الصالحة. النفوس تضعف في كثير من المواقف، ولكن أيها السني كن معينا لأخيك بالمزاورة، كن معينا لأخيك بتصبيره على الخير، كن معينا لأخيه ماذا بالتعاون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كن معينا لأخيك بالذنب عن عرضه إذا تكلم فيه بغير حق. كن متعاونا مع أخيك بإرشاده للخير، بإرشاده للخير والسنة، وبإرشاده لما ينفعه. كن معينا لأخيك أيها المسلم، متعاونا معه على البر والتقوى. قال الله سبحانه متعاونا معه أيضا على إعانته على العلم، إعانته على الدعوة. قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واعلم أيها الداعي إلى الله أنك بحاجة إلى المؤازرة وبحاجة إلى تعاون إخوانك. احذر على نفسك أن تغتر بنفسك وتعجب بنفسك وترى في نفسك الكمال، أو أنك مستغن عن تعاون إخوانك. هذا باب شر عليك وباب من أبواب الشيطان. أنت بحاجة إلى التعاون، ولا تقوم دعوتنا وتقوى إلا بتعاون، إلا بالتعاون على الخير، بالتعاون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما حصل هذا الخير وانتشر في بقاع اليمن أكملها بل وفي خارج اليمن إلا بالتعاون، كل بقدر ما يستطيع، كل يخدم دعوة الله عز وجل بقدر ما يستطيع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا مما يقوي دعوتنا، أن تحصل المؤازرة والمشاركة والتعاون على الخير. وهمنا أن تنتشر دعوتنا، وهمنا أن نرضي الله عز وجل بنشر دينه، سواء انتشر من قبلك أو من قبل أخيك، سواء انتشر بخطبتك أو بخطبة أخيك المسلم، سواء انتشر من قبل درسك أو من قبل درس أخيك السني. همنا أن تنتشر هذه الدعوة، تنتشر دعوتنا وتنتشر دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه هي دعوة، ما هذه هي، هذا هو هم من أخلص مع الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى. فكونوا حريصين أهل السنة والجماعة على هذا الخير. ومما يقوي هذه الدعوة المباركة أن نحذر عليها من المعاصي، أن نحذر عليها من المعاصي، وأن نحذر عليها من مداخلة أهل السوء فيها ومداخلة المبتدعة والمتحزبين فيها، فإن ذلك مما يضعفها بل ربما يكون سببا في زوالها. ولذلك لا يزال أعداء الإسلام يسعون في تفكيك المسلمين وفي تفكيك دعواتهم بدس المنافقين فيها. وما أكثر إفساد هؤلاء الصنف في دعوتنا المباركة. فلنكن حذرين على دعوتنا من المعاصي، وحذرين على دعوتنا من المنافقين الذين يحرشون بين المرء وأخيه، ويحرشون بين الداعي إلى الله عز وجل وبين إخوانه، ويحرشون بين العلماء بعضهم ببعض. فلنكن حذرين من هؤلاء السن من الناس. إن دعوتنا من أعظم ما يضعفها هو هذا الأمر، أن يحصل المعاصي في أوساطها دون نكير ودون تمييز ودون تصفية وتربية على الخير. إذا لم نصف دعوتنا من هذه الأمور كانت سببا في زوالها والعياذ بالله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحذروا على هذه الدعوة عباد الله، ولنكن معشر أهل السنة والجماعة، معشر الدعاة إلى الله عز وجل، ويا طلبة العلم، حذرين على دعوتنا من إقرار المعاصي فيها، والمعصية لا بد من الوقوع فيها، سواء كان داعٍ إلى الله أو كان طالب علم، سواء كان كبيراً أو صغيراً، ولكن الشأن أن يتأمل أن تحصل التوبة وأن يحصل الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الله، والشأن أيضاً أن نحذر على أنفسنا من أن نعاند على باطل فنصد الناس على الخير. ربما إذا عاندت على باطل تعصب لك أقوام، وصرت ماذا؟ فاتحا باب الضلالة على نفسك وعلى الناس بسبب عنادك على الباطل. وانظروا إلى حال كثير من الدعوات وإلى حال كثير ممن صرف على الخير، ربما في أول أمره معاص يسيرة أو ماذا مخالفات يسيرة، فيصده الشيطان ويعزه ويتكبر ويعاند حتى تكون كبيرة وعظيمة وفرقة منحرفة عن الخير وعن السنة. فالحذر الحذر عباد الله، نحذر على أنفسنا من المعاصي ومن البدع والمخالفات ومن العناد على الباطل والتكبر عن الرجوع إلى الحق، ونحذر على أنفسنا أيضا من أهل الباطل أن يدسوا فينا محرشين ومنافقين يضعفون علينا دعوتنا، يضعفون علينا هذا الخير المبارك الذي يفرح الإنسان برؤيته وينشرح صدره حين يرى هذه الاجتماعات المباركة لأهل السنة والجماعة، دعاة إلى الله، حفظة للكتاب والسنة، حفظة لأحاديث رسول الله، مدرسون، محققون، مؤلفون، يا لها من نعمة عظيمة. ثم يأتي أعداء الإسلام فيبثون في أوساطهم المنافقين. اعلموا أن هذا قد حصل وأنه لا يزال يحصل. إذا كان قد حصل في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، خير القرون خير القرون وخير هذه الأمة صدرها نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته. حصل هناك منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤذون الصحابة وينشرون الشر، وقال الله عز وجل فيهم وفيكم سماعون لهم، قال الله عز وجل خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إلى أن قالوا فيكم سماعون لهم. لكن الناس من يستمع لهؤلاء المنافقين وتحصل الخلافات والشرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحصل نفاق في عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا سيما في عهد عثمان بن عفان وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحصلت شرور بين الصحابة وفتن لا يعلمها إلا الله، وكل ذلك بسبب المنافقين والمحرشين الذين يدسونهم أعداء الإسلام في أوساط المسلمين. فكونوا حذرين أيها الناس على هذه الدعوة المباركة، ومما يقوي هذه الدعوة مما يقويها عباد الله أن نكون حريصين أيضا على مساجدنا، حريصين عليها، وماذا ونكون حريصين أيضا على إنشاء مثل هذه المساجد التي تكون تحت تصرف أهل السنة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة بدأ بتأسيس المسجد النبوي وعلم الناس الخير فيه، وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، ودعوة أهل السنة والجماعة عامتها منشأها من المساجد، منشأها وتعليم الناس عامته منشأه من المساجد. فكونوا حريصين على مساجدكم أهل السنة والجماعة، حذرين عليها من تخطف المبتدعة أن يتخطفوها عليكم. فهذه المساجد هي الأماكن التي يدرس فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا عليها وعلموا الناس الخير. وأيضا دعوتنا تحتاج إلى صبر الدعاة إلى الله، يصبرون على القلة، يصبرون على الفقر، يصبرون على الشدائد، يصبرون على أذية الناس، يصبرون على رياء الناس. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم بغير حساب. وأيضا نسيت ما يتعلق بتواضعك أيها الداعي إلى الله عز وجل، تواضع الأذنان الإنسان لأخيه، خفض الجناح لأخيه، عدم التكبر على أخيه، هذا مما يقوي دعوتك ومما يؤثر على الناس بخلقك بأخلاقك الحسنة، لا سيما التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وأنت إذا تواضعت رفعك الله. روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. فاعمل الخير ولا تحقر جهود غيرك، اعمل الخير وانشر الخير وعلم الناس واخطب وحاضر وألف وافعل ما يقربك إلى الله، ولكن لا تحقر جهود إخوانك ولا تحقر جهود الدعاة إلى الله عز وجل غير ممن سواك. بل كل إنسان يسعى في خدمة الدين. وإذا رأيت من أخيك النقص فكن سببا في كماله، وكن سببا في تسديده، وأرشده برفق وليم، وعلمه النقص الذي حصل فيه، وأرشده إلى النقص الذي حصل فيه. وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب له وعلا. الله عز وجل له الكمال، وأما المخلوق فهو ناقص، مهما حاول فلا بد من ماذا، فهو ناقص. ومهما حصل منه من جهود يعتريه الضعف، يعتريه النقص، تعتريه المعصية. فعليك أن تكون أيها المسلم، عليك أن تسد الخلل، عليك أن تسد الخلل. وكان شيخنا رحمه الله مقبل الوادعي رحمه الله كانت من وصاياه: من رأى عندنا نقصا فليأتي وليكمل النقص. لسنا ندعي الكمال وجزاه الله خيرا، وأما أن يأتي ويتكلم علينا فلا نرتضي ذلك، لا نرتضي ذلك. ولكن إذا وجدت النقص فسد الخلل، سد الخلل وكمل النقص. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم في غيره ولا يكون سببا في كمال، في كمال، في إرشاد الناس إلى الخير، فيما ينفع الناس، هذا هو الذي ينبغي. وكان مما يكرر رحمه الله ذلك البيت: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، سد المكان الذي سده إخوانه. قم بالخير الذي قام به أخوك، أما أن تلوم وأن تتكلم فيه وأن تقول هو كذا وكذا، فربما هو قائم على خير عظيم لم تقم به. وإذا رأيت عنده نقص فكمل النقص وجزاك الله خيرا. وأما أن يقوم الإنسان حكما على إخوانه فلا ينبغي ذلك. نسأل الله لنا ولكم السداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا دعوتنا من الشرور، وأن يحفظ علينا دعوتنا من مكر الأعداء. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك.